في الميكروفون لعبد الرحمن في الميكروفون. ما شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث فيروز الديلمي وغيلان الثقفي. أما فيروز فقد أسلم وتحته أختان، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفارق إحداهما، وأما غيلان فقد أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يمسك 4 ويفارق سائرهن. وأخذنا من ذلك قاعدة مهمة، وهي أن أنكحة الكفار لا يطلب تجديدها، وما كان والأصل فيها الصحة. وإذا كان هناك مانع يمنع التصحيح فإننا ننظر، إذا كان المانع باقيا فإننا نحكم بفساد هذا النكاح، وإذا كان المانع قد زال فإن النكاح صحيح. مثال للمانع الباقي: لو أن إنسانا تزوج أخته، كما لو كان مجوسيا مثلا، أو تزوج بنته ثم أسلم، فهذا النكاح فاسد، لأن المانع وهو الأخوة لا يزال باقيا، فنحكم بفساد هذا النكاح. مثال آخر: لو أن إنسانا حال كفره طلق امرأته 3 ثم راجعها قبل أن تنكح زوجا غيره، ثم بعد ذلك أسلم، فإننا نحكم بفساد هذا النكاح لأن المانع لا يزال باقيا. أما مثال للمانع الذي زال: لو أن إنسانا وهو كافر تزوج أختين، جمع بين أختين، ثم لما أسلم كانت إحداهما قد ماتت أو أنه قد فارقها، فلا نحكم بفساد زواجه الثاني لأن المانع قد زال. مثاله أيضا: لو أن إنسانا تزوج امرأة وهي في عدتها، ثم بعد ذلك أسلم وقد انقضت العدة، فإننا نحكم بصحة هذا النكاح لأن المانع قد زال. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اختر 4 وفارق سائرهن، علمنا منه بأن الإجماع منعقد على أن المسلم لا يحل له أن يجمع في وقت واحد بين أكثر من 4، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في ذلك، مثلما أن له خصوصية عليه الصلاة والسلام في أنه يتزوج من غير ولي ويتزوج من غير صداق، وله خصوصية صلوات ربي وسلامه عليه في عدم القسم بين نسائه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب عشرة النساء أو باب القسم بين الزوجات. نعم. الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كما قال الحافظ رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، يعني رواه مع الإمام أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه، وكذلك رواه الإمام الحاكم. وهذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. ورواية داود ابن الحصين عن عكرمة فيها ضعف، هو مضعف في روايته عن عكرمة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول. أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة، وزينب هي كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعث الله نبيه بالحق بناته كلهن أسلمنا رضوان الله عليهن، أبو العاص ابن الربيع بقي على كفره. ثم لما كان يوم بدر أخذ أسيرا، فأرسلت زينب رضي الله عنها في فدائه، أرسلت قلادة كانت أمها خديجة قد أهدتها إياها لما زفتها إلى زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن رأيتم أن تردوا عليها مالها وتطلقوا أسيرها فافعلوا. فالصحابة استجابوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليه عهدا بأن يبعث إليه به زينب رضي الله عنها. ففعلا الرجل وفى، ولما رجع إلى مكة جهز زينب رضي الله عنها بأحسن الجهاز وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسر هذا الرجل مرة أخرى، فزينب رضي الله عنها بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالناس قالت أيها الناس إني أجرت أبا العاص ابن الربيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا بلى. قال والله ما علمت به إلا الساعة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام أنا ما علمته وما سمعته من زينب إلا الآن. المقصود أن هذا الرجل أسلم، أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه أسلم. كانت المسافة ما بين بعثه لزينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم وما بين إسلامه كم؟ 6 سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا جديدا، لم يحدث نكاحا جديدا. ومن هنا أيها الإخوة الكرام هذه المسألة الآن نحتاج إليها، فإنه قد يصادف أن امرأة تسلم وهي تحت رجل كافر. فها هنا العلماء رحمهم الله فصلوا، قالوا لو أن الزوجين أسلما هداهم الله إلى الإسلام فلا حاجة إلى تجديد النكاح، وإنما يتم إقرارهما على النكاح الأول، وهذا هو المتواتر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان ناس كثيرون يسلمون ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بتجديد النكاح، وقلنا الأصل في ذلك تصحيح أنكحة الكفار إلا إذا كان المانع من تصحيحها لا يزال باقيا. الإشكال لو أسلم أحد الزوجين مع بقاء الآخر على كفره. طيب نستثني من ذلك مسألة، وهي لو أسلم الزوج وتحته زوجة كتابية لا إشكال، صحيح؟ يعني لو أسلم الزوج وزوجته يهودية أو نصرانية فإننا نقرهما. لماذا؟ لأنه يجوز للمسلم أصلا أن يبتدئ نكاح كتابية. ممكن الآن الإنسان يتزوج نصرانية أو يهودية، والقاعدة أن البقاء والاستمرار أقوى من الابتداء، البقاء أولى من الابتداء، واضح؟ فها هنا لا إشكال، إذا أسلم الزوج وتحته كتابية يهودية أو نصرانية فإنهما يقران، لكن يبقى الإشكال في الحالتين الأخريين. لو أسلم الزوج وتحته كافرة غير كتابية، تحته مجوسية أو هندوسية أو زرادشتية أو ملحدة مثلا، أو من تعبد الكواكب ليست كتابية، أو إذا أسلمت المرأة تحت زوج كافر كتابيا أو غير كتابي، فها هنا العلماء رحمهم الله يقولون بأنه ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح متى؟ إذا أسلم الزوج وتحته كافرة غير كتابية، أو أسلمت الزوجة وهي تحت كافر كتابيا أو غير كتابي، فإن النكاح ينفسخ، ولكن الزوجة تدخل في العدة، الزوجة تدخل في العدة، إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، إذا كانت من ذوات الحمل فعدتها حتى تضع حملها، وإذا كانت من اللائي يئسن أو من اللائي لم يحضن فعدتها كم؟ 3 أشهر قمرية. طيب، لو أنه أسلم الكافر سواء كان الزوج أو الزوجة خلال هذه العدة فالنكاح باق على أصله. لو أسلم من كان كافرا سواء كان الزوج أو الزوجة في مدة العدة فإنه لا حاجة إلى تجديد النكاح. طيب، الإشكال لو أنه لم يقع إسلام حتى انقضت العدة، فها هنا للعلماء رحمهم الله مذهبان. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور بأن النكاح قد انفسخ من حين إسلام أحدهما، النكاح قد انفسخ من حين إسلام أحدهما طالما أن العدة قد انقضت والكافر منهما لم يسلم، فإن النكاح قد انفسخ من حين إسلام الآخر. طيب، المذهب، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، المذهب الثاني بأن الزوجة لها الخيار، يعني يبقى النكاح موقوفا إذا انقضت العدة، إن شاءت نكحت غيره وإن شاءت انتظرت، متى ما أسلم فإنها ترجع إليه على النكاح الأول. استدلالا بماذا؟ استدلالا بحديث ابن عباس هذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام رد زينب إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد كم؟ 6 سنين، وأكيد العدة قد انقضت ولم يحدث نكاحا جديدا. هذا هو مذهب أو رواية عن الإمام أحمد قد رجحها أبو العباس ابن تيمية وأبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليهم أجمعين، قالوا بأن النكاح يبقى موقوفا والزوجة بالخيار، إن شاءت نكحت غيره وإن شاءت فإنها ترجع إليه متى ما أسلم، ولا يحتاج إلى عقد جديد، لا يحتاج إلى نكاح جديد. ابن القيم رحمه الله له في ذلك كلام طويل في إعلام الموقعين، وقال بأن الهدي المنطرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد كان يخير الزوجة بين أن ترد إلى زوجها بالنكاح الأول أو أن تنكح غيره، أما تعليق هذا الأمر بالعدة أو إيجاب الفسخ مطلقا فإن ذلك لم يحفظ من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، يشكل على هذا الحديث الذي بعده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسناده، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو من رواية الحجاج ابن أرقعة، من رواية الحجاج ابن أرقعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث أيها الإخوان فيه علتان: العلة الأولى أن الحجاج ابن أرقعة ضعيف، وثانيا الإمام أحمد رحمه الله قال الحجاج بن أرطاة لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب عن أبيه، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العذرمي، وحديثه لا يساوي شيئا، حديثه لا يساوي شيئا. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله رجح حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث نكاحا جديدا، وحديث عمرو بن شعيب ها هنا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنكاح جديد كذا. طيب، لو أن قائلا قال: قد تعلمنا من القواعد بأن المثبت مقدم على النافي، ها هنا ابن عباس ينفي ولم يحدث نكاحا جديدا، وحديث عمرو بن شعيب يثبت، والمثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة علم ليست عند النافي، نقول نعم هذه القاعدة صحيحة فيما لو تكافأت الروايتان، لكن ها هنا الروايتان ليستا متكافئتين. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا حديث جيد قوي، والإمام البخاري رحمه الله رجحه، وكثير من العلماء حكموا بصحته. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد ذكرت لكم أنه من رواية الحجاج بن أرطعة وهو ضعيف، ثم إن في السند انقطاعا بين الحجاج وبين عمرو بن شعيب، فلذلك نقول بأن حديث ابن عباس هو أصح. والجمهور الذين قالوا بخلافه بعضهم كالإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله قال بالنسخ، بأن هذا الحديث كان قبل نزول الآيات المحرمة لأنكحة الكفار، كما في قول ربنا جل جلاله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر جمع كافرة، الكوافر جمع كافرة. ولكن أيها الإخوان هذا القول، أي القول بالنسخ كما مضى معنا الكلام مرارا، لا يستقيم إلا في حال الجزم بمعرفة التاريخ، أن يثبت هذا القائل بأن هذه الحادثة كانت قبل نزول هذه الآيات. معلوم أن أبا العاص ابن الربيع رحمه الله ورضي عنه قد أسلم عقيب الحديبية، عقيب صلح الحديبية. وهذه الآيات أيضا نازلة عقيب صلح الحديبية في قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط، لما خرجت مهاجرة رضي الله عنها، وحسب بنود الصلح أن من جاء مسلما فإنه يرد، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تستثني المرأة. المرأة ما يمكن أن ترد. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. تمتحن المرأة، تحلف بالله أنها ما خرجت من أجل دنيا ولا من أجل زوج، وإنما خرجت رغبة إلى الله ورسوله. قال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب زوجها الكافر قال: أنا دفعت فيها مهرا وكذا، نقول له: ما دفعته يرد إليه. قال الله عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم، أي بعد انقضاء عدتهن من أزواجهن الكفار، أن تنكحوهن، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن. ولا تمسكوا بعصم كوافر. إذا كان واحد منكم عنده زوجة يعني كافرة غير كتابية، فواجب عليه أن يفارقها، لأن الإسلام قد مايز بينهما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت وجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا الحديث أيضا من رواية سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. وسماك ابن حرب مضطرب في روايته عن عكرمة، لكن هذا الحديث لا يخالف شيئا من الأصول. هذه المرأة أسلمت وتزوجت برجل آخر غير زوجها الكافر، فجاء زوجها قال: يا رسول الله، إني أسلمت، يعني هذه المرأة لما أسلمت أنا أيضا أسلمت وقد علمت به إسلامي. لكن يبدو أن المرأة كانت كارهة له أو زاهدة في عشرته، فتزوجت برجل آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من زوجها الثاني وردها لمن؟ للأول. طيب، عندنا ها هنا إشكال بأن هذا الرجل أيها الإخوان يدعي بأنه أسلم وأنها علمت بإسلامه. طيب، لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعواه مع أنه علمنا أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ الرجل ها هنا ما جاء ببينة، نقول يحمل ذلك على أن المرأة أقرت. المرأة أقرت فعلا بأن زوجها ذاك كان قد أسلم وأنها قد علمت به إسلامه. فنستفيد من هذا الحديث فائدتين. الفائدة الأولى بأن المرأة إذا تزوجها رجلان فهي للأول منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها وردها للأول. ثم الفائدة الثانية أن من نكح امرأة بشبهة فإنه لا يقام عليه حد. نعم، أقول بأن الإنسان إذا نكح بشبهة فإنه لا يقام عليه الحد، يعني هذا الزوج الثاني النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه الحد لأنه كان عنده شبهة في أن هذه المرأة تحل لها. طيب، أخونا الباقي يقول: لما لم يقم الحد على المرأة؟ يعني المرأة لو أنها كانت عالمة بإسلام زوجها ثم بعد ذلك تعمدت أن تتزوج رجلا آخر، فكان المنبغي أن يقام عليها الحد، لكن ربما تعذر بأنها جاهلة، أو ربما تعذر بأنها كانت تظن أن تأخر إسلام الزوج يبيح لها أن تتزوج برجل آخر. والقوم يعني كانوا حديث عهد بإسلام، يعني هذه المرأة نفسها يعني ما كانت راسخة القدم في الإسلام، وإنما أسلمت فتزوجت بالرجل الآخر. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندرع الحدود به الشبهات، فمتى ما وجدت شبهة فإن الحد يدرأ عمن وقع فيه. نعم. وعن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي بأهل بأهلك، وأمر لها بالصدق. رواه الحاكم في إسناده جميل بن يزيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا. نعم. هو بدأ رحمه الله يتكلم عن العيوب التي يرد بها النكاح، العيوب ونقيد التي يرد بها النكاح، إلا العيوب ما يسلم منها أحد، يعني ما منا واحد يسلم من عيب في أسنانه ولا عيب في رأسه ولا عيب، لكن نقصد العيوب المنفرة التي يرد بها النكاح. فها هنا يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العالية، العالية بنت ظبيان ابن عمرو ابن عوف، العالية بنت ظبيان ابن عمرو ابن عوف، وهي من غفار. غفار قبيلة معروفة كانت قريبة من المدينة، وأشهر من انتسب إليها الزاهد الصادق الإمام العلم جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر عليه من الله الرضوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج هذه المرأة، فلما دخل بها ووضعت ثيابها وجد في كشحها بياضا، الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلوع، ما بين الخاصرة إلى الضلوع هذه المنطقة، والبياض مقصود به البرص، والبرص عافانا الله وإياكم داء يصيب البدن فيبيض المكان، يبيض المكان يعني بياضا منفرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تلحق به أهلها، وفرض لها الصداقة كاملة، يعني صداقها أعطاها إياه كاملة. هذا الحديث كما ذكر يعني فيه راو، فيه جميل بن يزيد ماذا قال؟ وهو مجهول. وقد تقدم معنا بأن جهالة العين أو جهالة الحال يضعف بها الحديث، ما يحكم بصحته إلا إذا كان له شاهد يقويه أو كان هناك متابعة. فالأحاديث الواردة في هذا الأمر أيها الإخوة لا تصح، لكن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه بأن قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها برصا أو جزاما أو جنونا فلها الصداق كاملا، ولزوجها أن يعود على وليها، يعني هي تأخذ زوجها بعد ذلك يرجع لوليها الذي غره الذي غشه فيسترد منه الصداق. طيب، أريد أن أذكر قاعدة عامة أيها الإخوان، بأن العيوب التي يرد بها النكاح 13 عيبا، 13 عيبا، 4 مشتركة و4 في الرجل و5 في المرأة. أما 4 المشتركة بين الرجل والمرأة فهي الجنون والبرص والجذام، ثم الرابع العذيطة، العذيطة دي كلمة ما في، ممكن تفتكروها انجليزي، لذلك أنا أعرضت عنها خلال الأيام الماضية، العذيطة عين زال يا طاء ها، وهي حقيقة شيء يعني عجيب. يقولون العذيطة التغوط أثناء الجماع، عافانا الله وإياكم، بعض الناس إذا جامع تغوط مرض. ومن المضحكات بأنه قالوا في زمان علي رضي الله عنه ادعى زوجان كل منهما على صاحبه بأنه عزيوط، كل واحد يدعي على الآخر، فأمر علي رضي الله عنه بأن يطعم أحدهما تمرا والآخر قثاء من أجل أن يتبين من العزيوط منه. نعم، هذه 4 يعني عيوب مشتركة، الجنون والبرص والجذام والعذية. بعدين عندنا 4 خاصة بالرجال، وهي الجب والخصاء والعنة والاعتراض. الجب أيها الإخوان بمعنى القطع، إن إنسان تكون آلته مقطوعة، يعني ما عنده علاج. الجب يقال هذا مجبوب. والخصاء بمعنى أنه قد رضت خصيتاه، أو من باب أولى قد نزعت خصيتاه، هذا الخصاء. وأما العنة فهو الذي لا تنتصب آلته، ما عنده انتصاب. والاعتراض بمعنى أنه لا يعني يقذف قبل أن يولج، يقذف قبل أن يولج. هذه عندنا 4، الجب والخصاء و العنة، واسمه والصفة منها عنين، عنين. سيأتي معنا بأن العنين يؤجل سنة، يؤجل سنة، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ثم ادعت عليه بأنه مجبوب وتبين ذلك فإنه يفرق بينهما حالة، يعني ده ما عنده علاج. أما إذا ادعت بأنه عنين فإنه يؤجل سنة، ومثله أيضا في الاعتراض فإنه يؤجل سنة. أما بالنسبة للعيوب الخاصة بالمرأة فهي 5، وهي القرن والعفل، العفل باللام عين فاء لام، و الإفضاء والبخر. كم هذه؟ 4. ما هي؟ القرن والعفل باللام و البخر والإفضاء، والخامس ما هو؟ أيوة الرتق. نعم بارك الله فيه، الرتق. هذه تحتاج إلى يعني طبعا البخر واضح كما تعلمون الأول الرائحة المنتنة التي تكون في الفرج، الرائحة المنتنة التي تكون في الفرج، ومنه يقال بأنه أبخر، أبخر، هذه متصورة في النساء دون الرجال، مثل ما أن العنة متصورة في الرجال دون النساء. وأما العيوب الأخرى إن شاء الله يأتي تفصيلها، ويأتي شرح يعني هذا الحديث في قضية يعني البرص، ثم بعد ذلك الخلاف بين العلماء هل يقتصر على هذه العيوب المذكورة وحدها أم أنه يلحق بها كل عيب منفر، يعني خاصة الأمراض الآن التي ظهرت ولم يكن للأولين بها يعني عهد، وقد يثبت بأن هذه الأمراض في يعني يتعدى ضررها إلى الآخر، يتعدى ضررها إلى الآخر، من أخطرها الآن مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، ومثله أيضا ما ذكره الدكتور قبل أيام مرض التهاب الكبد الوبائي. نعم، تاني في شنو الباقر من الأمراض المعدية؟ الزهري والسيلان هذه خفت الآن. نعم، البخر قد يعالج. نعم، طيب هل من سؤال أيها الناس؟